قلبك يتصور روعة المنبر والمثل عايش في وجدان الأبية جبلك وصل والدمع صبت لا تقولوا اسمي إذا بقاتوا علي حبي بس زينب ذكرتي تعذب وينكسر خاطر بني فاك يا شوفية حبي قول يمة يغرق مهمة خوفي قول يمة يغرق مهمة والحسن ما يحتمل فكرة زجية قلبك يتصور روعة المنظر قلبك يتصور روعة المنظر والوفا العايش في وجدان الأبية جدرج وصلت والدمع صبت لا تقولوا اسمي إذا بقادوا علي خوفي بس زينب ذكرتي تعذب خوفي بس زينب ذكرتي تعذب وينكسر خاطر بني فاك لا شوفية خوفي قول يمة يغرق مهمة خوفي قول يمة يغرق مهمة والحسن ما يحتمل فكرة زجية تكتم دمعها تفدي بضلعها ضلع الزجية جنهت منا جنهت منا يرجع زمنها تفدي بجفنها عينا الدمية تحمل وجعها تكتم دمعها تفدي بضلعها ضلع يرجع زمنها فدي بجفنها عينا الدمية عينا الدمية تحمل وجعها تكتم دمعها تحمل وجعها تكتم دمعها فدي بضلعها